ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. أما بعد، فهذا آخر ما يتعلق بمنصوبات الأسماء، وقد ذكر المصنف أنها 15 بابا مضى جلها وبقي كلها. المنصوبات 15 ذكرنا منها الأول مفعول به، هات جملة فيها مفعول به. الكلام للجميع بس انت تحضر في ذهنك. ضرب الرجل ولده. فين مفعول به؟ ولده أو ابنه. نعم، مفعول به أعلم. ضرب الرجل فعل وفاعل، ولده. أنت شغال معايا بقلبك وأذنك ولسانك ووجهك أيضا بحضور، يعني فعل ماضي. ضرب فعل ماض الرجل فعل بس ما بنعرف فتحه، والرجل فعل مرفوع على مطرفة الضمة. مرفوع على مطرفة الضمة ابنه مفعول به منصوب على متنصبة فتحة بس، ولا ابنه وابن مضاف والهاء ها ضمير هو، يبقى مبني على الهو يعني على الضم في محل ابن مين؟ ابنه. يعني من بعد كده عشان اشوف عارفها ايه، يعني هل هي في موقع، هل هي في محل الفعلية ولا المفعولية ولا الإضافة ولا الإضافة في محل خفض مضاف إليه. طيب، هذا المنصوب الأول، وأخذنا أيضا المصدر، المصدر اللي هو المفعول المطلق. كويس، المفعول المطلق زي إيه؟ ها؟ ضربت الولد ضربا، ده بنسميه ايه؟ اعرب الاول، ضربت الولد فعل وفاعل، والولد مفعول به، ضربا مفعول مطلق منصوب على نصبه المفعول المطلق. كل هذا النوع اللي فيه انواع اخرى ننقل. ها، انا مش عارف، بس الموضوع سهل يعني. انا بفترض ان احنا هنخلص النحو وهنعيده تاني من الاول للناس اللي هي مش عايزه تعتبر ان هي لم تستفد شيئا، وبالتالي ما لك حجه. ها، هذا مؤكد للفعل، وعندي كمان نوعان مبين للنوع ومبين للعدد. مبين للنوع مثل هو المثال بتاعه كان ايه؟ لا اللي هو انت قلت ايه؟ ضربت الولد ضربا. دايما انا عايزك تتحرك من نفس المثال وتحوله بدل ما هو مؤكد للفعل، خليه مبين للنوع. ضربا مبرحا ولا مبرحا؟ ضرب المبرح خطا لغوي، مبرح هي في السكه برضه حاجه نستفيد منها. ضربا غير مبرح، مش غير مبرح. طيب، ضربت الولد ضربا او ايه؟ مبرحا. ممكن اقول ايه كمان في نفس مبين النوع؟ لا، انا عايز اقول مبين النوع. ها، ضربت الولد ضرب الاستاذه والدي او الطالب. ضرب الاستاذه ولا الاستاذي؟ الاستاذه خد الاستاذه ولا انضرب كده؟ ما يصحش يعني، ويعني عشان الرجل يعني. ضربت الولد ضرب المؤدبين مثلا، اسهل عليك. ضرب المؤدبين يبقى نوع الضرب ايه؟ ضرب المؤدبين مش ضرب المنتقمين مثلا، وهو في ضرب انتقام وفي ضرب تأديب، فالصحيح تضربه أن تضربه ضربا. طيب إيه كمان عندنا من نفس الجملة الخليها مبين العدد؟ ها أيوة، ضربت الولد بين العدد، ها ضربتين، ضربتين 50 ضربة. طيب هذا كله المنصوب الثاني. الثالث اللي أخذناه، الثالث احنا خدنا المفعول به والمصدر والثالث الظرف، والظرف بنسميه المفعول فيه زي كده المفعول. طبعا المصدر عرفنا ظرف زمان وظرف مكان. اقول في المكان وضعت السلعة تلقاء المحل. ماشي. طب ما يعني طب ايه اللي كانت في الواجب ده يعني حافظ ماشي، بس احنا مساكين هاتين حاجة سهلة شوية، ويأخذ وضعتها فوق المنضدة تحت السرير، حالة تحسسنا يعني بأن الظرف سهل. وضعت القلم فوق المنضدة ونعرف ما تقولي تلقاها، نقعد نفكر يا رب ايه تلقاء دي. خلينا وضعته اختصر، وضعته فعل وفاعل، وقال ما مفعول به، كلها منصوباتها. خلصت النحو، أي حاجة تكون عدت عليك إن شاء الله نادرا ما يأتي. أنت قلت فوقه ظرف زمان، ظرف مكان منصوب وعلامة نصبه الفتح، فوق الإيه المنضدة مضاف إليه، ده ظرف إيه مكان. هات الزمان كده، صمت يوم الخميس، اعرف صمت فعل وفاعل، يوم ظرف زمان منصوب وعلامة نصبه الفتح، الخميس مضاف إليه. طيب يبقى برضو الظرف سهل. خذنا أيضا الحال، الحال من المنصوبات. ها الحال، جاء القطار مسرعا، أحسنت، أعرب جاء القطار فعل وفاعل، مسرعا حال منصوب وعلامة نصبه الفتح. طب هذا الحال له أنواع، له أنواع اللي أنت ذكرته، أي نوع؟ مفرد. إذن في أنواع تانية، إيه الأنواع التانية؟ جملة وشبه جملة. طيب شو أين كده جماعة لسندي الجملة؟ الجملة نوعين، ها اسمية. طيب حال جملة إحدى الجملتين، هيا يلا مهند. ها جاء القطار في سرعة، جاء القطار في سرعة. طيب في سرعة دي جملة؟ طب احنا هو الرجل قال جملة، خلينا في الأول في الجملة، أنا عايز عشان أحسس نفسي إن أنا فاهم، هو نفس الجملة الأولى بنحاول نشتغل فيها، جاء القطار مسرعا، مسرعا حال مفرد، عايز أحوله لحال جملة، هنقول جملة إيه؟ جاء القطار يسرع، يسرع فعل مضارع والفاعل مستتر هو، والجملة من الفعل والفاعل في محل نصب حال، ما جاء القطار يسرع، وجملة يسرع هي الحال. طب اعكس ثانية، خليها في اسمية بقى. انت كان عندك الفعلية بس ما عندكش الاسمية. جاء القطار وهو مسرع، كان سميها واو الحال، يبقى جاء القطار فعل وفاعل والواو واو الحال، هو مسرع، لا هو مسرع مبتدأ وخبر، هو مبتدأ ومسرع، والجملة من المبتدأ والخبر في محل نصب حال. والله العظيم سهلة، والله. طيب باقي معنا النوع الثالث الحال اللي هو شبه، شبه الجملة. شبه الجملة ده يا ظرف يا جر ومجرور، تختار انت ايه منهم. جاء القطار بسرعة، جر ومجرور وشبه الجملة من الجر والمجرور في محل نصب حال. جاء القطار أمام الرصيف، قطار محترم أي في مكان. جاء القطار فعل وفعل، أمام ظرف مكان ولا زمان؟ مكان، والرصيف مضاف إليه، وشبه الجملة في محل نصب حال. يبقى خلاص، يبقى بدل ما نقول كيف الحال، لأن كيف بيسأل بها عن الحال، يصح أن أقول على كل حال كيف الحال. طيب أخذنا أيضا إيه؟ تمييز. التمييز أيضا من المنصوبات، وإذا كان الحال يعني بلاش الفروق الآن، خلينا بس التمييز، لأن التمييز ممكن يكون بعض الناس يعني يستثقله وليس بثقيل. عايزين مثال في التمييز. أي حاجة ماشي بالعدد، هو تمييز ذات وتمييز نسبة. تمييز الذات مشهور بالعدد، نقول زي مثلا اشتريت 20 كتابا أحسنت، تعرف اشتريت فعلا وفاعل 20 محتاجة تفكر فيها 20 مرة لكن تصل إليها إن شاء الله. ماذا اشتريت؟ اشتريت فعل وفاعل، ماذا اشتريت؟ 20. يبقى 20 ايه؟ مفعول به، منصوب على نصبة الياء. ليه؟ لأنه ملحق جمع مذكر السالم. 20 ايه؟ كتابا، ها كتابا تمييز منصوب على نصبة أحسن. ماذا لما أجيب عدد؟ أجيب تمييز ثاني للمقادير مثلا، أقول إيه؟ خلينا برضو اشتريته 20. أنا هغير بس 20 أردبا، 20 فدانا، 20 رطلا، 20. المهم أعرف اشتريته فعل وفاعل 20 مفعول به منصوب بالياء. طيب فدانا حال، فدانا حال تمييز منصوب على نصب الفتح. طيب في عندنا كمان تمييز نسبة، مش شرط تحفظ نسبة بس ممكن، المهم لما تمر عليك فيما لو قلت لك مثلا مثلا ايه كنت عايز اجيب حاجه متعلقه باشتريت 20 فانت عايزين نحول نفس الجمله. نعم قد تصل بعد اي حاجه ثانيه. تمييز النسبه، تصبب زيد عرقا، اعرب تصبب فعل مضارع مرفوع بالضمه. فين المضارع وفين الضمه؟ تصبب فعل ماض، هو العجيب انه مش مضارع ولا في ضم اصلا. لكن معلش ممكن تصبب، اصله خلاص تصبب، دايما الماضي معروف بانه انتهينا منه، المضارع هذا شغال في الحاضر في المستقبل. جميل، مفاجات ظريفه. نعم تصبب فعل ماض مبني على الفتح، والفاعل زيد فاعل مرفوع علامه رفع الضمه. تمييز منصوب بالفتح، بالله عليك دي صعبه، دي تخليك تقعد ورا العمود، ولو قعدت ورا العمود تعيش طول عمرك ورا العمود. ما هو لو مساله يوم ولا اسبوع، انما انت بالنحو تعيش بالنحو. هي لو جغرافيا مش عايز ارسم خريطه ويعدي المنهج وانتهينا. لو علوم يعني مالي ومالي الكيمياء، انا اقدر اعيش واتجوز واخلف وادخل الجنه ان شاء الله واعبد ربنا من غير ما اعرف الذره، لكن مش هينفع من غير العربي. من غير الإعراب، لأن أنت دائما تقرأ القرآن ودائما عبادة، ففي أشياء ممكن يستغنى عنها وأشياء لا يستغنى عنها أبدا. أنت في البيت لما تروح ممكن مش هتكلم الجماعة في البيت بالجغرافيا ولا بالتاريخ ولا بالعلوم ولا، لكن هتكلموا بيه، فهتقعد كمان ورا العمود حتى في البيت. ولماذا هذا النكد؟ عجيب والله. طيب خلاص بلاش تمييز. بعد التمييز أخذنا المستثنى. في المستثنى قلنا الجمل، أنواع الجمل في المستثنى كم نوع؟ كم نوع؟ يعني أساليب الأول. يبقى عايز تقول أدوات الاستثناء، يعني إلا وسوى وهو وقل وعلى وحاشا وغير. غير وسوى مع بعض، وسوى بلغاتها، وعدا وحاشا وخلع. طيب دي الأدوات. لكن أنواع الجمل، أنواع الجمل تام وموجب. التام يعني إيه؟ مستثنى منه موجود، والموجب غير منفي. طب دي النوع الأول من الجمل. لما تيجي إلا في هذا الأسلوب، يعني المستثنى منصوب، أحسن، في الأسلوب التام الموجب، يبقى المستثنى بإلا منصوب، لأن إلا أم الباب. أعطينا مثال كده. جاء الطلاب إلا زيدا. أحسنت. أعرف جاء الطلاب فعل وفاعل، إلا أداة استثناء، زيدا مستثنى منصوب وعلامة نصبه. لماذا نصبته؟ لأن الأسلوب تام، يعني المستثنى منه موجود، موجب غير منفي. طب عندي أسلوب تاني. ايوه التام المنفي. التام يعني المستثنى منه موجود، والمنفي يعني في نفي او نهي او شبه. اعطيني جمله كده. ما قام القوم الا زيدا. ازاي انه تام؟ لأن المستثنى منه القوم موجود، هو زيد هذا واحد من القوم، منفي لأن في أداة نفي. طيب في هذه الحالة عندي وجهان للمستثنى، إما النصب على الاستثناء أو البدل، والأفصح البدل. هات الأفصح. ما قام القوم إلا زيد، لأن القوم مرفوعة، يبقى زيد على البدلية مرفوعة. طيب والنوع الثاني، الإعراب الثاني، ما قام القوم إلا زيدا على الاستثناء، على النصب على الاستثناء. أحسن. بقي معايا أسلوب واحد، ها؟ الناقص المنفي. والناقص لا يكون إلا منفيا، الناقص يعني المستثنى منه محذوف. هاتي. وما محمد إلا رسول. وما محمد صلى الله عليه وسلم إلا رسول. وما محمد إلا رسول. يعني رسول ضرب خبر متى مفعول ضرب. وما ما نحيا محمد المبتدا مرفوع ضمه الضمه الا استثناء رسول خبر مبتدا مرفوع ضمه الضمه. الجماعه مختلفين معك. هنا ما لست عنه. هل المستثنى منه هنا موجود ولا مش موجود؟ مش موجود. طيب وفي أداة نفي. وما محمد إلا رسول. ما ليست عاملة. ما ليست عاملة. كانت عاملة كانت رسول النصبة محمد، هنا ليست عاملة، رسول المرفوع على الخبرين. طيب ماشي، لكن هات لهم مثال اسهل من اللي هم كانوا عايزينه. ايوه، هم عايزين تمشي في نفس الله. ما قام الا زيد. ما قام، اعرف انت الاول ما اداه نفي مبني على السكون، قام فعل مضارع مبني على الفتح، المستثنى منه هنا غير موجود والاسلوب منفي، يبقى الا هي بقى الا اللي نقول عليها غير عامله. مش ما، ما لابد تكون عامل، الا هنا ليست عامله. زيد فاعل مفعول، زيد فاعل وعلى بترفع الضم. احسنت. هي الجمله مش عامله، انا اقصد ما الجمله برضه ليست عامله، انما تعمل عمل ليس. ايوه ايوه، لكن احنا الان مش لسنا في عمل ليس، احنا بنتكلم على حتى لا تشوش على الناس. هو بيتكلم متى تكون الا عامله او غير عامله، اما ما لتعمل عمل ليس، ليس هذا الباب الذي نتكلم فيه الان، والا الكلام صحيح. طيب، اخذنا ايضا غير الاستثناء، اخذنا غير الاستثناء بإلا، انواع اخرى. طب ما الفرق بين الاستثناء بإلا والاستثناء بغير وسوى؟ اللي ياتي بعد إلا هو المستثنى. طب والاستثناء بغير وسوى؟ ما هو برضه المستثنى بعد غير وسوى، هو المستثنى. انت قربت، لكن يعني غير وسوى نفسها هي التي تاخذ اعراب المستثنى بإلا وليس تاخذ إلا. فاقول مثلا حضر الطلاب سوء محمد، حضر الطلاب سوء، مش هتبان، انا عايز غير عشان نعرف منه. حضر الطلاب غير محمد، غلط، غير، لأن الأسلوب تام موجب، يبقى غير تعرف إعراب المستثنى بإلا يعني على النص، يبقى حضر الطلاب غير محمد. أحسن. وأجيب المثال الثاني، ما حضر الطلاب غير محمد وغير على البدل، البدل أحسن. والأسلوب الثالث، ما حضر، شيل بقى الطلاب، حضر غير محمد. طيب، باقي معانا عدا وحاشا وايه وخلا. خلينا في خلا، عايزين مثال في مستثنى خلا. دي فيها كم نوع تعرب، كم اعراب؟ اعرابين. ودي حاجه غريبه لم تتكرر، إن عدا وخلا وحاشا تعرب إما مش لو فيها فعل، هي تعرب أفعالا، إيه؟ إما أن تعرب فعلا وبالتالي إذا عربت فعلا هذا مفعول، أو تعرب. أحسنت. هات المثال الأول، فعلا حضر الطلاب خلا زيدا أو عدا زيدا أو حاشا زيدا، اعرب. حضر الطلاب فعل فاعل، خلا فعل ماض مبني على الفتح المقدر، زيدا مفعول به منصوب على متناصب الفتحة. أحسنت. أو أقول يعني أقول إيه، خلا زيد، ويبقى جر مجرور، جر. ولن تجد في النحو كلمة تعرف فعلا وحرفا إلا هذه الكلمات، عدا وخلا وحاشا. إذا سبقناها بما بقولا واحدا فعلا ولا تعرف حرفا، ينفعش يجي حرفين ورا بعض. طيب، باب لا، كل احنا بنراجع، احنا اخذنا كلامنا كله. باب لا، جماعه بتوع المعارضه، لا نسميها لا نافية للجنس. أحسنت. وبتعمل عمل، عمل إن، يعني اسمها منصوب. طيب، أقول لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة. أعلم. لا نفي الجنس حول اسمها اسم لا نفي الجنس منصوب. طيب أحسن. لا حول اسمها منصوب ولا مبني على الفتح في محل نصب؟ ها مبني على الفتح في محل نصب. ليه؟ لانه هنا مفرد، لما يكون مفرد يبنى على ما ينصب به. نعم. بخلاف المضاف والشبيه بالمضاف هو ده اللي منصوب على طول. واضح؟ لما يجي مفرد يقول لا رجل في الدار، لا نفي الجنس ورجل اسم لا، لكن بدل ما هو منصوب او المبني على الفتح في محل نصب يبنى على ما ينصب به. ولذلك قلت لا رجال، نفس الكلام، لا مهملين في الدرس، لا مهملين يبقى مبني على الياء في محل نصب. النوع الاول اللي هو المفرد، والمفرد في هذا الباب والذي بعده ما ليس مضافا ولا شبيها بالمضاف. ومن هنا نعرف القسمين الاخرين، عايز لا المبنيه لان فيها الجسم لما تاتي مضافه اقول ايه؟ لا طالب علم، ده المضاف، لا طالب علم مخزون، لا قارئ قران غافل مثلا. اعرف لا نفي الجنس قارئة اسمها منصوب، منصوب بها وعلامة نصب الفتح، قرآن مضاف إليه هذا معنى المضاف، غافل خبر مرفوع يبقى اسمها وخبر، اسمها منصوب مثل إن وخبرها مرفوع. الشبيه بالمضاف هو الإنسان اللي أنت قلته اللي هو إيه؟ لا طالعا جبلا مستريح، لا قارئا قرآنا. طيب أعرف لا نفي الجنس قارئا وطالعا، اسم لا نفي الجنس منصوب، منصوب بها وعلامة نصبه الفتح، جبلا أو قرآنا أو مفعول به منصوب على متنصبه فتح، غافل خبرها مرفوع على مترفعه الضم. طيب أحسنت، خزنا المنادى، خزنا المنادى أدوات النداء، خزنا أدوات النداء، أدوات النداء لماذا ننادي يا محمد؟ إيه؟ آية محمد. ها؟ هيا الهمزة أمحمد. ها؟ أي بني، أي أيضا. ها؟ بس كده. طيب المنادى لابد أن نعرف أصنافه قبل، ممكن أنا بلاش أصناف، بلاش أحفظ أصناف، لكن لا تستقر في ذهني، فإذا أردت أن أعرب أكون عارف أن هذا يعرب هكذا، لأنه لقيت سؤال أذكر أصناف المنادى، عادة هذا لا يأتي، وإنما الذي يأتي استخرج منادى وأعربه مثلا، أو أعرب ما تحته خط مثلا، أو يأتي في وسط الكلام أحيانا يأتي أسئلة، إذا كان المنادى مضافا فيعرب، يأتيك مثلا اختيارات، هذا سهل لأن خلاص مذاكر. وبالتالي لما نقول مثلا، أو خلينا نذكر المنادى أقسام، أول قسم المفرد العلم، هات كده مفرد علم، يا شعيب، يا أداة نداء، وشعيب منادى، بو يا شعيب، محبوب مبني على الضرب. في ناس تقعد تدور هو يا رب انا ازاي اعرف مبني على ايه، هو قدامك مبني على اللي لسانك بيقوله. اذا قلت بو يرمي على الضرب، اذا قلت باء مبني على الفتح، اذا قلت بي مبني على الكسر، اذا قلت اب مبني على السكون، بس خلص. اذا مبني على كذا هذه مفيش فيها اي شغل. ممكن يكون الشغل في الثانيه في محل كذا، هي دي اللي عايزه تفكير، هل هو في محل ولا في محل ولا في محل. وهذه المحلات كلها مبنيه على موقعه الاعرابي، ان كان فاعل في محل رفع فاعل، كان مفعول في محل نصب مفعول، كان مضاف اليه يبقى في محل خفض مضاف اليه. اذا عندي حاجتين دايما بيشكلوا على الناس في النحو، ده صعب ليه؟ لسه هقعد اقول لك مبني على كذا في محل كذا، فيهم واحده ما ينفعش تغلط فيها الا لو كنت يعني نائما، اللي هي مبني على كذا دي قدامك انت تقراها بلسانك، لكن في محل كذا هي اللي محتاجه، فعلى الاقل قول مبني على كذا، خد نص درجه، ولو ركزت بهذه الطريقه ستعرف تقول في محل كذا. طيب يا شعيب، يا أداة نداء، شعيب منادى مبني على ايه؟ مبني على الضم في محل اللي نصب، انت بتصدقهم على طول كده، هو يبنى على ما يرفع به. ليه نصبه؟ طيب لان المنادى منصوب، المنادى دايما يكون منصوب ولازم يكون في محل نصب، بس هو مبني على يبنى على ما يرفع به. هو لما كان على هذا النحو يعني مبتدا اسم مفرد، الاسم مفرد يبنى يرفع بالضم. طيب هذا المفرد العلم، النكرة المقصودة، ايه معنى نكرة مقصودة؟ في الناس اللي ما بتشتغلش، اللي احنا بنعمل كل ده عشان يشتغل، مين اللي ما اتكلمش خالص من اول ال... ها أن تريده بعينه. طيب يا رجل، وأنت تقصد الذي يجلس أمامك، قل يا رجل خذ هذا المثال وأعلم جاي من أمامك على طول. يا رجل، يا أداة نساء، ورجل ها منادى مبني على الضم في محل نصب. طيب ليه؟ لأن نكر المقصود والمفرد العلم كلاهما يبنى على ما يرفع به. الأقسام الثانية أسهل، يعني نكر غير المقصودة هذه على طول منصوبة، منادى منصوب زي إيه كده؟ يا باغي الخير أقبل، يا بس يا باغي الخير نكر غير مقصودة، بتقول يا باغي الخير، باغي الخير مضاف مضاف إليه، أنا عايز نكرة غير مقصود. يا غافلا تنبه، وأنت بتخطب الجمعة كذا يا غافلا، هل تقصد واحد معين؟ أحيانا تخطب الجمعة وتقول أنت كنت تقصدني، يا عم أنا بتكلم نكرة غير مقصودة. يقول وإن بعض الناس فيهم كذا، تطلع أنت الخطبة دي كلها عليا لأن على رأسي بطحا كما يقولون، كلنا مقصرون ومذنبون، فلا لا يفهم من هذا. فانا بقول لما قلت يا غافلا تنبه، انا والله ما قصدت، لك لا انت كنت باصص لي، يا عم انا بص امامي انا في حال ما اقصدك. يعني بعض الناس يقول هنا بقى تحت، لا هذه نكره غير مقصوده، يا غافلا تنبه، يا اداه نداء وغافلا منادى منصوب على ما تنصب به الفتح. تنبه فعل وفاعل، فين الفاعل؟ أنت. طيب المضاف، عايزين واحد من جماعة اللي ورا مضاف، نادي على مضاف، حاجة كده مضافة ونادي عليها. ايوه كده، في بعض الاشكال عند بعض الاخوه انهم مش مصدق انه ممكن يفهم النحو، فهو مستريح يقول لك انا هقعد بركه بس، دي المشكله. هو لو ترك هذا الظن خلاص اتحلت المشكله، وانا بركه ليه؟ هي البركه ان انا افهم وبالتالي هو من الأول. لا أقصدك طبعا بتكلم على نصف الحضري، لا أقصدك وحدك. لا احنا بقى عايزين مضاف. يا طالب العلم اجتهد، يا طالب العلم اجتهد. اعرف يا أداة نداء طالبة منادى منصوب. طيب علامة نصب طالبة وهو مضاف والعلم وبعدين اجتهد فعل وفعل. احنا بنعرف كل الكلام وكل الجمل مين؟ يا لا يا طالب العلم دخلنا في غير المغرب. يقول يا طالب العلم هو ده المقصود. باقي معنا الشبيه بالمضاف يا مريدا جنة يا مريدا جنة يا طالعا جبلا يا را يا حريصا على الخير يا كثيرا ماله أنفق. وهذا قليل على كل حال. طيب الله المستعان. هذا آخر بآخرنا. نعم أخليها يا طالب العلم. تمشي تمشي وضع بس لدي أقول يا طالب علم، أقول يا طالب العلم أحسن. قال المصنف رحمه الله باب المفعول من أجله. قال وهو الاسم المنصوب الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل نحو قولك قام زيد إجلالا لعمرو وقصدتك افتراء معروفك. انتهى الدرس. سهل ولا هو سهل؟ سطرين من أنواع المنصوبات. قال المصنف رحمه الله تعالى باب المفعول من أجل. يسمى المفعول لأجله ويسمى المفعول له، والمقصود يعني في الحقيقة قبل أن تدخل في السطرين مع سهولتهما كيف تعرف مفعول لأجله؟ سأل نفسك سؤالا، لماذا الكلمة المنصوبة التي تصلح جوابا لكلمة لماذا هو هذا المفعول لأجله؟ قام زيد إجلالا لعمرو. لماذا قام زيد؟ لما ولما ولماذا؟ لما قام زيد إجلالا لعمرو؟ إذا أنت تعرف بطريقة سهلة الاسم المنصوب الذي يصلح جوابا لسؤال لماذا، وأنت تتكلم أحيانا تجد نفسك تريد أن تسأل لماذا، يكون الجواب إذا كان اسما منصوبا. ولهذا يقول المفعول لأجل هو الاسم المنصوب من المنصوبات الذي يذكر بيانا لسبب وقوع الفعل، هو ده السبب لماذا. ولهذا ذكروا فيه شروطا، منها أن يكون مصدرا، لابد أن يكون مصدرا، وأن يكون قلبيا يعني يدل على عمل من أعمال القلب بخلاف أعمال الجوارح كاللسان واليد، وأن يتحد مع عامله في الوقت يعني في الزمان، وأن يتحد في الفاعل أيضا يعني المصدر يشارك عامله في الفاعل وفي الزمان، وأن يكون مفيدا للتعليل حتى يصلح جوابا للسؤال لماذا. أنت بسهولة وأنت تتكلم تكثر من استعمال المفعول لأجل. ألا تقول مثلا قمت يعني أداء لواجب الديانة مثلا، وقفت تعظيما لفضل العلم، ومشيت احتراما لقواعد المرور، ويعني تركت التدخين حرصا على صحتي، وود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا. لماذا يودون أن يردوكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا. ولهذا وأنت تقرأها لو وقفت عليها المعنى يكون واضح جدا، وإذا لم يتضح يعني لو أن تقرأ قف عليه. ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند، فهمت ما فهمتش؟ لكن كفارا حسدا ولن تفهم حاجة. أحيانا الوقف يبين لك المعنى، مجرد أن تقف في هذا المكان خلاص، وإن لم تقف فربما تبقى سنين تقرأ الآية وأنت ما يعني ما تفهم المعنى المطلوب. إذن أنت تستعمل هذا الاسم المنصوب الذي يصلح جوابا لكلمة لماذا، هو هذا المفعول، المفعول لأجل. وذكر لك مثالين، قال نحو قام زيد إجلالا لعمر، قام زيد فعل وفاعل إجلالا، لماذا قام زيد إجلالا؟ يبقى مفعول لأجله، لعمر جر مجرور. قصدتك ابتغاء معروفك، قصدتك فعل وفاعل ومفعول، قصد فعل مبني على السكون اتصال بضمير رفع المتحرك، تو الفاعل، ك قصدت ك، أنت المفعول به بفعل وفعل مفعول. لماذا قصدتني؟ قل لي ابتغاء معروفك، يبقى ابتغاء مفعول لأجل منصوب علامة نصب الفتح، معروفك جر مضاف إليه، والكاف أيضا مضاف إليه. طيب أكثر ما يأتي المفعول لأجله على صورتين، إما أن يكون نكر وإما أن يكون باطل. النكر هنا يعني غير مضاف، يعني ما هو في مضاف في مجرور أو في محلى بأن، وخلينا نقسم هذا التقسيم أحسن، أن يكون نكرة أو يكون مضاف. نكرة لعل ده الأشهر، أما قول مثلا أتيتك مثلا في نوالك، مثلا تقول تركت المعصية حفاظا على ديني، تقول زرتك صلة بالرحمة. ومنه ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسد، ده وضع رغبة نكرة ليست معروفة ولا المضاف، حفاظا صلة، هذه كلها مفعول به، مفعول لأجله، منصوب وعلامة نصبه الفتح، لأنه يصبح جوابا للسؤال لماذا ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسنا، لماذا زرتني صلة بالرحم، لماذا تركت المعصية فرض على دين، لماذا أتيتني رغبة في نوالك. النوع الثاني أن يكون مضافا، ممكن أقول ذاكرت طالب التخرج، ذاكرت فعل وفاعل، طالب لماذا ذكرت طالب، ولا مدام يصدق وهو اسم ومنصوب لكن غير ما فيه من مضاف، طالب التخرج أقول مثلا أقول مثلا إيه آية حذر الموت آية أقول إيه يجعلون أصابيع في آذانهم من الصواعق. لماذا يجعلون أصابيع في آذانهم من الصواعق؟ أقول حذر الموت. طيب أقول مودة تغيره الآية العنكبوت أولها وقال إنما اتخذتم من دون الله أوثانا لماذا اتخذوا من دون الله أوثانا؟ مودة تبينت. واضح إن هنا أيضا اسم منصوب يصبح جوابا للسؤال لماذا؟ لكنه مضاف اللي بعد مضاف إليه طلب التخوف حذر الموت مودة تبينكم بينما هنا غير مرتبط بالمضاف. لهذا أنا ممكن هنا أقول ذكرت لطلب التخوف المعنى صحيح بس صار اسم مخفوق بشر لكن المعنى هنا واحد لكن لما لم يكن مفهوما لكن هو المعنى واحد لحاجة لما سبيل فرد قبل المجهول ايه؟ ايه؟ لا لا لا لا لا بس ما في أكثر من هذا مودة بينكم مودة بينكم مودة مفعول لأجله وبينكم مضاف إليه والكاف أيضا مضاف إليه والميم للجمع يبقى لا يخلو المفعول لأجله أو المفعول له من أن يكون إما نكرة كما تقول حرصا على ديانتي قمت توقيرا لأستاذي ذكرت اهتماما بالعلم مثلا هذا نوع هو النوع الشهير اللي هو أن يكون نكرة أو يكون مضاف حذر الموت طلب التفوق مودة بينكم وما كان على هذه الشكل. باب المفعول معه قال وهو الاسم المنصوب الذي يذكر لبيان ان فعل معه فعل نحو قولك جاء الامير والجيش واستوى الماء والخشبه. نعم وانتهى الدرس ايضا والمقصود بهذا الباب واو المعيه تعرفها بالاسم المنصوب بعده يعني المفعول معه اسم منصوب يأتي مصاحبا لواو المعية واو المعية التي تحمل معنى مع نقول سرت والنيلة واحد ماشي في الشارع في الطريق مسافر وفي كل بقاله 1000 كيلو ماشي طوال الليل وكلما نظر وجد القمر هو متصور بيمشي مثلا 100 كيلو يسيب بقى القمر فكلما نظر قال سرت والقمر يعني مع القمر فالواو هنا واو المعي يبقى المفعول معه اسم منصوب لأنه من جملة المنصوبات يأتي مصاحبا لواو الدليل عليه وجود الواو قبله هذه الواو بمعنى مع مع إن الواو تقدمت معنا بمعنى العطف ولهذا الحاصل أن الاسم الذي يقع بعد الواو يحتمل المعية ويحتمل أيضا العطف وفي حالة ممكن يحتمل الاثنين وبالتالي يصح فيه المعية ويصح فيه العطف وهذا الدرس لا يخرج عن هذا. الحالة الأولى أنه لا يحتمل إلا المعية إذا لم يحتمل إلا المعية يجب نصبه لأن الواو تصبح واو المعية كيف تعرف أنه لا يحتمل إلا المعية إذا كان الفعل المذكور لا يحتمل إلا يعني لا يصح وقوعه إلا من واحد ما ينفعش يكون واقع من أكثر من واحد كما تقول مثلا سرت والقمر هو القمر بيسير ولا انت اللي بتسير؟ الفعل هنا فعل السير، في الحقيقه لا يتاتى الا من واحد. ما قل ذاكرت والمصباح، هو المصباح بيذاكر ولا هو المذاكر؟ هنا واحد. لما يكون الفعل لا يحتمل الا انه يقع، يعني لا يحتمل ان يقع الا من واحد، هنا يجب النصب، تبقى الواو واو المعيه ويمتنع العطف، يعني لا يصح التشريك. التشريك اللي بعد الواو في الحكم لما قبلها. اقول سرت وطلوع الشمس، الذي يسير انت. قل ذكرت والمصباح، اقول سار محمد والشاطئ. الواو هذه واجب ان تقول واو المعيه. لماذا؟ لان اللي بعدها لا يشترك مع الذي قبلها في الفعل، وانما الفعل هنا يعني بنسميه لا يقع الا من واحد، عشان كده يجب النصب على انها واو المعيه. لكن تعالى ساعات يحصل العكس، ساعات يكون الفعل يدل على الاشتراك، هذا الفعل يقوم به اكثر من واحد، في هذه الحاله ما يصلح واو المعيه، وهنا يجب العطف. يعني اذا كان الفعل يدل على اشتراك اكثر من فاعل، كما لو قلت مثلا تصارع محمود، تصارع ده فعل ايه؟ تفاعل. يبقى تصارع اصل الفعل يدل على ان الاشتراك، يبقى تصارع محمود وعلي، ما ينفعش تقول لي وعليا. تضارب زيد ومحمد، يبقى في هذه الحالة يمتنع المعية ويجب هنا العطف، تصبح واو عطف قولا واحدا، لأن الفعل يدل على اشتراك أكثر من واحد. إذن إما أن يكون الفعل يمتنع الاشتراك، هذه واو المعية، وإما يكون الفعل قابل للاشتراك أكثر من واحد، يبقى لا تصلح المعية وتكون واو العطف. أحيانا ودي الحالة الثالثة يصلح للاثنين، يعني يصلح الفعل إنه يقبل الحالة الأولى والحالة الثانية، وبالتالي يكون في الوجه كما سيأتي. يعني أحيانا يجوز فهم الواو على التشريك ويجوز على المعية، في هذه الحالة يكون النصب ويجوز أيضا العطف، كما لو قلت جاء الأمير والجيش، يحتمل أن يكون الذي جاء الأمير ولا يصلح التشريك وتقصد والجيش، تبقى أول معية، ويحتمل صحة التشريك قل جاء الأمير والجيش، فإذا قلت والجيش يبقى الواو والمعية والجيش منصوف على أنه مفعول معه، وإذا قلت والجيش يبقى الواو والعطف والجيش معطوف على البدلي على التابعي، فإذا كان قبله مرفوع يبقى ما بعده مرفوع. أقول جاء محمد وعليا، إذا قلت عليا يبقى واو المعية ومفعول معه، وإذا قلت جاء محمد وعلي يبقى هو علي معطوف. إذن ليس عندي في هذا الباب إلا يعني للواو إلا ثلاثة أحوال، حالة تجعلها واو عطف ليست معنا في بابنا، وحالتان، حالة يلزم أن تكون واو المعية وهذه منصوبة، كيف تعرفها؟ إذا كان الفعل لا يقع إلا من واحد، والحالة الثالثة إذا كان ممكن يقع من واحد وممكن يكون اشتراك، يبقى لك فيها الوجهان. سار محمد والشاطئة، أو تقول سرت والقمر، أو تقول ذاكرت والمصباح، هذه الحالة يتعين فيها النصب، وكون الإعراب ذاكرت فعل وفاعل، والمصباح الواو أقول واو المعية، والمصباح مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتح. قل سار محمد والشاطئة، سار محمد فعل وفاعل، والشاطئة ما دام نصب يبقى الواو واو المعية، والشاطئة مفعول معه منصوب علامة نصبه الفتح. استوى الماء والخشبة، هذا المثال الذي ذكره، استوى الماء، استوى فعل ما، والماء فاعل، والخشبة واو المعية، والخشبة مفعول معه منصوب وعلامة نصبه الفتح. هذه الحالة يجب فيها النصب، وهي المقصودة أصلا بهذا الدرس. إذا كان الفعل لا يقع إلا من واحد، لو عكست، لو صار الفعل يمكن أن يقع من أكثر من واحد، في هذه الحالة خرجنا مفعول معه ودخلنا في باب العطف، ويمتنع المعية، كما لو كان الفعل يدل على اشتراك أكثر من واحد، وهذه صيغة تفاعل. قل مثلا تقاتل القوم والكفار مثلا، أو تقول تضارب زيد وعلي. الفعل لأنه يدل على اشتراك أكثر من فاعل هنا يمتنع المعية ويجب العطف، يمتنع المعية ويجب العطف. لكن عندنا حال ثالثة، يجوز الأمرين. إذا كان يجوز الأمرين، يجوز التشريك ويجوز أيضا يعني المعي، وبالتالي كيف تعرف هذا؟ تعرف هذا من النطق. إذا قلت جاء الأمير والجيش، يبقى واو المعي يعني مع الجيش، وإذا قلت جاء الأمير والجيش يبقى واو العطف. وهذه الحالة التي فيها الوجهان، لما يكون الوجهان جائزين يبقى يجوز النصب، والأفصح العطف، العطف هنا يكون أفصح إذا جاز كل من التشريك والمعي. مفعول معه، مفعول معه، هذا الباء أهم حاجة في الواو، إن هي علامة الباء، إن هي واو المعي. قلنا لا يخلو الاسم الواقع بعد الواو، لا يخلو الاسم الواقع بعد الواو من ثلاث حالات، إما وإما وإما. الحالة الأولى، الحالة الأولى دي أهم حالة اللي هيجب فيها النصب، إذا كان الفعل لا يقع إلا من واحد، إذا كان، إذا كان الفعل لا يقع إلا من واحد. والحالة الثانية إذا كان الفعل اشترك. والحالة الثالثة إذا جاز المعنيان. الحالة الأولى إذا كان الفعل لا يقع إلا من واحد، كما تقول مثلا سرت والليل، فالليل لا يسير، الذي يسير واحد اللي هو أنت، كما تقول ذاكرت والمصباح، كما تقول مشيت والقمر. في هذه الأحوال الفعل لا يقع إلا من واحد اللي هو الفاعل، والليل لا يسير مع الإنسان، والمصباح لا يذاكر معه، والقمر لا يمشي معه، وبالتالي هنا الأمر واضح. لما نيجي نعرف أقول سرت فعل وفاعل، ذاكرت فعل وفاعل، مشيت فعل وفاعل، الواو في كل الحالات هو المعين، والليل مفعول معه منصوب على نصب الفتح، والمصباح والقمر مفعول به منصوب على نصب الفتح. الحالة الثانية إذا كان الفعل مشتركا، مشتركا يعني أقول مثلا تضارب محمد وعلي، تناظر الحنفية والشافعية مثلا، تقاتل المسلمون والكفار. صيغة هذا الفعل يدل على تفاعل يدل على الاشتراك. إذا كان الاشتراك في هذه الحالة يمتنع، إذا قلنا هنا يجب في هذه الحالة يجب النص، هنقول هنا يمتنع النص، وإذا امتنع النص في الحالة الثانية يبقى لابد من العطف، وكأن هذا الباب ليس معنا. تضارب محمد، تضارب فعل الله مبني على الفتح، محمد فاعل ومن العطف، وعلي معطوف مرفوع. تناظر فعل الله والحنفية فاعل والواو للعطف، والشافعية معطوف. تقاتل فاعل والمسلمون، تقاتل فعل الله والمسلمون فاعل مرفوع وعلامة رفعه الواو، والواو للعطف والكفار معطوف. الحالة الثالثة اللي يجوز فيها الأمرين إذا جاز المعنيان، المعنيان يعني التشريك، وإنه لا يقع إلا من واحد. في هذه الحالة نقول عليها جواز النصر، يجوز النصر، لكن والرفع أفصح. فلو قلت مثلا جاء محمد وعلي، ممكن أقول وعليا، لأن ممكن أعتبر أن الذي جاء هو محمد وعليا، هذا ينقسم على المعين. يمكن أعتبر أن كليهما جاء، وبالتالي يقول الواو للرفع، جاء محمد وعلي. طبعا سهلة مع مثل علي، لو قلت عليا منصوب يبقى على المعين، لو قلت علي يبقى نفس الكلام مرفوع، لو قلت جاء الأمير، جاء الأمير والجيش، أو أقول والجيش. عندك المثال اللي ذكره مثال الخشب، استوى الماء والخشبة، ده يمشي في الاثنين ولا يمشي في واحد بس؟ بقول استوى الماء والخشبة، أعرف كده يا محمد. استوى فعل ماض مبني على الفتح، والماء مرفوع وعلامة رفعه الضمة، والخشبة ها الواو واو المعيه. هل هذا المثال يصلح في الثالث ولا يمشي مع الاول فقط؟ مع الاول فقط، لانه ما يصلح ان يكون في نوعين، وانما لان الخشبه لا تستوي، استوى الماء والخشبه عن الخشبه طفت على الماء، فهذا من النوع الاول. قالوا اما خبر كان واخواتها، تقدم كيف تقدم؟ يعني لما اخذنا في المرفوعات ان اسم كان مرفوع، وخدنا هناك ان خبر كان، بدل ما نعيده هنا احنا خدنا، يبقى الان هات لنا خبر كان المنصوب. اقول كان الصباح جميلا، كان الصباح جميلا، واعرف كان كان فعل ماض مبني على الفتح، والصباح اسمها مرفوع بها، وجميلا خبرها منصوب بها على ما تنصب الفتح. واسم إن أيضا من المنصوبات، تقدم اسم إن، إن محمد رجلا يمشي له، إن محمد، إن محمد مجتهد يمشي كده. قل الثالثة وادخل، إن إن العلم نافع، خلينا في محمد المجتهد هذا، ولو كان مجتهد ما كانش حصل كده. إن محمدا مجتهد، فإن حرف نازخ ومحمدا اسمها مجتهد خبر هتتقدم. إن حرف نسخ ولا قلت إيه؟ إن حرف نسخ محمدا اسمها منصوب به مجتهد خبر. المقصود هنا معانا في المنصوبات اسم وخبر كان. قال وكذلك التوابع تقدمت هناك. التوابع الأربعة تقدمت فين يا عبد الله؟ العطف والبدل والتوكيد والنعت. طب نرتبهم احسن زي ما خدناهم. خدنا النعت والعطف والتوكيد والبدل. هناك اخذهم توابع للمرفوع مرفوعه، وهنا هنعيدهم توابع للمنصوب منصوبه، وبعد شويه هنعيدهم توابع للمخفوض امعات ليس لهن شخصيه. هاتي مثالا في المنصوبات للنعت. رأيت محمدا مجتهدا، اعرب. رأيت فعل وفاعل، محمدا مفعول به منصوب على الأصل، ها مجتهدا الزينات. كيف رأيت محمدا؟ يبقى حال، يبقى انت حالك كده تغير. هات لنا حال، احنا عايزين ايه؟ عايزين نعت. تعرف لو قلت رأيت محمدا المجتهدة اتحلت صارت نعت، صارت صفة، صفة محمد. رأيت محمدا المجتهدة تمشي، يبقى ده النعت المنصوب. العطف المنصوب، العطف رأيت محمدا وعليا، واو العطف وعليا معطوف. طيب التوكيد هتجيب التوكيد ايه، اللفظي ولا المعنوي؟ المعنوي. رأيت محمدا نفسه ماشي. طب واللفظي ها؟ انا عايز المنصوب. لا، رأيت محمدا فعل وفاعل ومفعول مجتهد ايه، اقول مجتهدا. لا لا لا ها يا عم، قول رأيت محمدا محمدا. ساعتكم من سهولتها محمدا محمدا. رأيت محمدا فعل وفعل ومفعول محمدا، يبقى انا بأكد. أليس هذا التأكيد اللفظية؟ رأيت محمدا محمدا، وهتفكر ان انا يعني كنت مترددا في رأيي. ده اللفظي. والمعنوي نفسه عينه. جاء القوم، رأيت القوم اجمعين واكتعين وابصعين، ما عينك اكتعين وابصعين. طيب انتهت المنصوبات. وفي من الطريف ان المفعولات خمسة، مفعول به والمفعول فيه اللي هو الظرف، والمفعول المطلق، والمفعول لأجله، والمفعول معه. خمسة مفاعيل مجموعة في بيت واحد. حتى يعني مثال قالوا ضربت ضربا أبا عمرو غداة أتى، وسرت والنيل خوفا من عقابك لي. هذا البيت الظريف فيه خمسة من المفاعيل. ضربت ضربا أبا عمرو غداة أتى، وسرت والنيل خوفا من عقابك لي. واحد يعرف البيت كله. ضربت ضربا أبا عمرو غداة أتى، وسرت والنيل خوفا من عقابك لي. مش بس كم واحد يعني يعرف البيت كله، البيت كله. ها ضربت فعل وفاعل. لا انا ضربت ضربا اي اول مفعول، مفعول مطلق. ضربت ضربا يبقى اول واحد فيهم ضربا مفعول مطلق. أبى مفعول به، ضربت ضربا أبى، ضربت مين؟ أبى، يبقى أبى مفعول به منصوب بالألف لأنه من الأسماء الخمسة. عمرو مضاف إليه مخفوض بالكسرة، ضربت ضربا أبا عمرو، ها غداتة، قول بقى عليه مفعول فيه اللي هو الظرف، ظرف زمان منصوب علامة نصب الفتحة، أتى فعل الماضي مبني على الفتح المقدر، أحسنت، غداتة أتى، وسرت، وسرت فعل فاعل، والواو والمعية والنيلة، النيلة مفعول معه، ها خوفا مفعول لأجله، من عقابك، من حرف جر عقابك اسم مجرور بمن، ومضاف الكاف مضاف إليه، وليه جر ومجرور، يبقى البيت فيه خمس أو خمسة مفاعيل. أولها ضربا مفعول مطلق اللي هو المصدر، ثانيها أبا مفعول به، ثالثها غداتة مفعول فيه اللي هو الظرف، رابعها والنيلة مفعول معه، خامسها خوفا مفعول لأجله. ضربت ضربا أبا عمرو، غداتة أتى، وسرت والنيلة خوفا من عقابك لي. إذا نحن انتهينا أيضا من المنصوبة، بقي معنا المخفوضات وهي جد سهلة. المخفوضات اللي هي مخفوض بالحرف، ونخليها المرة الجاية إن شاء الله، ولا ناخدها ونبدأ نراجع من تاني المرة الجاية إن شاء الله. لكن هي المخفوض بالحرف والمخفوض بالإضافة ونفس التوابع اللي تقدمت معنا، وتنقضي الحرب محمودا عواقبها، نبقى خلصنا النحت. ياه الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن، إن ربنا لغفور شكور. وقضية يسيرة يعني ما تحتاج. ونعمل إيه بقى أخواننا الذين يعني مش نعرف بس، إحنا هنعيد وهنلخصه كله تاني معنا الحمد لله وقت، عشان في الامتحان لا يكون لك عذر إن شاء الله. ولعل بعض إخواننا الذين شاردوا في أثناء الطريق يرجعون إن شاء الله، لأنه ما عندك إلا السنة الجاية إن شاء الله. السنة الجاية تاخد ملحة الإعراب، هتاخد نحو تاني وهتحفظ مد، وهتبقى المسألة. فإن لم تجتهد هذه السنة ماذا تفعل في الملحة؟ طيب، إذا نؤكد أن غدا تأتون معكم بكتاب الفقه، لعل يكون في حصة إضافية إن شاء الله بإذن الله. الحمد لله رب العالمين، صلى الله عليه وسلم.